بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا إلى صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأحكام الفقهية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية من زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، والمختصر من أصله للمقنع للموفق ابن قدامة. فإلى الأحكام. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في موقف الإمام والمأمومين. يقف المأمومون خلف الإمام، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. إذن هذا الفصل خصصه الماتر رحمه الله تعالى عن موقف المأموم من الإمام، موقف المأموم من الإمام. وموقف المأموم من الإمام يا إخوة له حالات. الحالة الأولى أن يقف المأموم خلفه، خلف الإمام، فإن كان واحدا لم يصح الائتمام، وإن كان أكثر من واحد فهذا هو السنة. السنة أن يكون المأموم خلف الإمام إذا كان أكثر من واحد. أما إذا كان المأموم واحدا فلا يقف خلف الإمام. إذن أين يقف؟ يقف عن يمين الإمام، يقف عن يمين الإمام. طيب إن كانوا اثنان يجوز أن يقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره. أما كونه لا يجوز أن يقف خلف الإمام إذا كان منفردا، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. ولأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه صلى خلف الصف أو خلف المأموم، خلف الإمام مأموم منفرد، وإنما ذلك خاص بالمرأة. المرأة إذا صلت مأمومة مع رجل فإنها تقف خلفه ويكون هو الإمام. أما الرجل المأموم فلا يقف إذا كان منفردا خلف الإمام. طيب إذا كان عن يمينه أو إذا كانوا اثنان فأكثر يقفان عن يساره، لأن هذا هو الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، فكان يتقدم ويصلي بالناس ويقفون خلفه، وهذا هو الغالب. ويجوز إذا كان اثنان أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، لأنه عليه الصلاة، لأن ابن مسعود علي رضي الله عنه صلى بين علقمة وبين الأسود، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأيضا صلى عليه الصلاة والسلام مع جابر وجبار أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. طيب إذا كان منفردا يصلي عن يسار الإمام، إذا كان منفردا عن يسار الإمام ويأتم بالإمام لا يصح، وسيذكره الماتن، لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس العباس، وكان قد وقف العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأسه وجعله عن يمينه، أداره من خلفه وجعله عن يمينه. فعلى هذا يقول الماتن: لا يصح إذا كان المأموم واحدا أن يقف عن يسار الإمام. إذن لا يقف إذا كان واحد عن يسار الإمام، ولا يقف خلف الإمام إذا كان واحدا أيضا. طيب الوقوف أمام الإمام عند جمهور أهل العلم لا يصح، لماذا؟ لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام أمام المأمومين، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام صلاته وإمامته حتى توفاه الله، يصلي أمام المأمومين، فلا يصلي المأموم خلف أمام الإمام لأنه لا يمكن الاقتداء به في هذه الحال. والحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. والذي يكون أمام الإمام لا يصح أن يقتدي، يعني لا يمكن أن يقتدي بالإمام، فلا تصح إمامته أمام الإمام. وهذا هو الذي سيقرره الماتر رحمه الله تعالى، وهو مذهب الأكثرين من الفقهاء. وقال الإمام مالك أو المالكية قالوا يجوز أن يكون الإمام المأموم أمام الإمام، يجوز أن يكون المأموم أمام الإمام. وقال القول الثالث التفصيل، قالوا إن كان للضرورة جاز المأموم أن يكون أمام الإمام. فمثلا لو كان زحام شديد ولم يوجد إلا أمام الإمام قالوا يصح للضرورة، أما لغير الضرورة فلا يصح. وهذا أعدل الأقوال، أنه إذا كان للضرورة صح المأموم أن يكون أمام الإمام، أما إذا لم يكن ضرورة فلا يصح أن يكون أمام الإمام. الضرورة أمام الزحام في الحج مثلا والجمعة أيضا، فيجوز إذا لم يجد مكان إلا أمام الإمام يجوز أن يقتدي بالإمام، ويجوز أن يكون مأموما. نعم، لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه. أجب ما أتكلمنا على هذا كله. نعم، أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. ولا خلف الصف، أيضا الفذ يعني الفذ الواحد، لا يجوز أو لا يصح أن يصلي خلف الصف فذا إلا أن يكون امرأة. المرأة يجوز أن تصلي خلف الصف، بل هذا موقعها، هذا مكانها أن تكون خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فالمرأة تكون خلف صف الرجال. لكن إذا كان رجل لا يجوز أن يصلي فذا خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال لا صلاة لفذ خلف الصف. وفي الحديث الآخر رأى رجلا أيضا يصلي خلف الصف فقال استقبل صلاتك، يعني ابدأ صلاتك من جديد. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا الذي قرره الماتن هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول يصلي الفذ، يصح أن يصلي الفذ خلف الصف، خصوصا إذا وجد عذر شرعي، وجد الصف مكتمل لم يجد مكان في الصف ولم يجد إلا خلف الصف، فله أن يصلي خلف الصف وتصح صلاته للعذر الشرعي. لكن لو أن المتأخر وجد فرجة عن يمين الإمام فإنه يلزم أن يتقدم فيها ويصلي عن يمين الإمام ويقتدي به وتصح إمامته في هذه الحال. نعم، وإمامة النساء تقف في صفهن. إذن يستثنى من المنع أن الإمام يكون أمام المأمومين، يستثنى من هذا مسألتين: القاعدة الشرعية عندنا والسنة المتبعة أن الإمام يكون أمام المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، إذا كانوا اثنين فأكثر، إلا صورتين، يعني يستثنى من ذلك صورتين. الصورة الأولى إمامة النساء، لأنه يجوز أن تصلي النساء جماعة وتأمهن امرأة، فتكون إمامة النساء وسطهن، في الوسط إمامة النساء. ويجوز أن تتقدم عليهن إذا لم يرها رجال أجانب، لكن الأفضل أن تكون في وسط النساء. الصورة الثانية المستثنى أيضا إمام العرات، إمام العرات إذا كانوا جماعة عرات وأرادوا أن يصلوا جماعة يأمهم واحد منهم ويكون في وسطهم لا يتقدم عليهم سترا للعورة. وقد تستغربون يعني كيف يوجد العرات، مجموعة من العرات؟ هذا يا إخوة قد يوجد في، وبيان ذلك لو وجد قطاع طرق والعياذ بالله، قطاع الطرق يأخذون كل شيء، ينهبون من الناس حتى الملابس التي يلبسون ينهبونها، ويكون الناس الذين نهبوا ملابسهم عرات. والصلاة لا تسقط عن أحد، الصلاة المكتوبة لا تسقط عن أحد ما دام مالكا لعقله، فيصلون عرات ويكون إمامهم في وسطهم. نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. هذا ترتيب المأمومين خلف الإمام، ترتيب المأمومين خلف الإمام، وترتيبهم كما ذكر الماتر رحمه الله تعالى، يلي الإمام الرجال، ثم بعد الرجال الصبيان، ثم بعد الصبيان النساء، على هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام من أصحاب العقول الرجال، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فالترتيب على هذا. وقال عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أولها يعني الذي يقرب من الرجال. فالترتيب هو هذا، أولا يلي الإمام الرجال إذا كانوا صفوف، يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. لكن العلماء قالوا إذا كان الصبيان إذا جمعوا في صف واحد يحصل من ذلك ضرر، فإنهم يفرقون ويعني مع الرجال العقلاء حتى لا يحصل منهم تشويش على المصلين وإزعاج، إذا كان جمعهم في صف واحد يسبب ذلك. طيب أيضا قالوا كذلك إذا سبق الصبي إلى الصف الأول لا ينبغي أن يزال من الصف الأول، إذا سبق الصبي إلى الصف الأول لا يعني لا يخرج من الصف الأول، لأنه أحق به، كما ورد في الحديث من سبق إلى مكان فهو أحق به من غيره، فالصبي أحق به من غيره. وأيضا قد يترتب على إخراجه من هذا المكان إلى الصف الثاني قد يترتب عليه مفسدة، وهو رد فعل عند الصبي وحقد على الإسلام والمسلمين، ولأن الصبي لا يقدر هذه الأمور، فإذا سبق إلى الصف الأول لا يخرج منه. طيب قال الماتن كجنائزهم، يعني أن ترتيب الجنائز أيضا يكون خلف الإمام أو أمام الإمام، أمام الإمام يكون على هذا الحال ترتيب الجنائز، يعني يكون الأول الرجال والثاني الصبيان والثالث النساء، هكذا يرتبون. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب ذلك على عصره عليه الصلاة في عصره عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. إذا لاحظوا هذه المسائل، أربع مسائل يكون الإمام فيها فذ، يعني منفرد، لا يكون إمام ولا يصلي جماعة. من وقف معه كافر، إذا وقف معه كافر ونوى الإمام بالكافر فإمامته لا تصح، وإنما هو فذ، ولو نوى الإمامة بالكافر بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه نوى الإمامة بمن لا يصح الائتمام به وهو الكافر. بعد الكافر أو امرأة كذلك، لو نوى الإمام أن يكون إماما لامرأة، لو نوى الإمام أن يكون إماما للمرأة في الصلاة المكتوبة، يقول الماتن لا تصح الإمامة فهو فد يعني منفرد لا تصح إمامة في الصلاة، لكن في النافلة تصح لو نوى الإمامة ومعه امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلفه امرأة، صلى بأنس واليتيم والمرأة خلفهم، فقال لو نوى الانفراد لو نوى الإمامة في الصلاة المكتوبة وليس معه إلا امرأة واحدة يقول فهو فذ، لكن النافلة تصح صلاته وتصح إمامته بالمرأة لو كانت واحدة، وهذا إذا كانت المرأة جنبية. لكن إذا كانت المرأة محرم كزوجة مثلا أو أمه أو بنته أو أخته ونوى أن يكون إماما لها وفي الصلاة المكتوبة، قال بعض أهل العلم تصح الإمامة ولا يكون فذا. ثم ماذا؟ أو من علم حدثه أحدهما، يعني أحدهما محدث، يعني الذي صلى مع الإمام محدث، والمحدث الذي صلى معه يعلم حدث نفسه والإمام لا يعلم ونوى الإمامة فهو فذ، لا يصح أن ينوي الجماعة، لأن الذي صلى معه لا يصح أن يكون مأموما لكونه محدث، فتكون صلاته فذا لا ينوي الإمامة، لو نوى الإمامة بطلت صلاته. كذلك لو صلى معه صبي في الفريضة، لو صلى معه صبي في الفريضة دون البلوغ فصلاته فذ أيضا، لأن الصبي لم يبلغ بعد وصلاته نافلة، لكن لو صلى به يعني نافلة ونوى الإمامة به نافلة ومعه صبي صحت الإمامة وصحت الصلاة وحصل فضل الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعبد الله بن عباس نافلة والنبي نوى الإمامة وعبد الله بن عباس مأموم وهو صبي قبل البلوغ. نعم. ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام. ومن وجد فرجة يعني وجد الصف فيه فرجة، يعني مكان، من وجد فرجة دخلها، يدخلها وجوبا. نعم يدخلها وجوبا، لأنه يجب أن يدخل مع الصف، فإذا وجد فرجة وهو متأخر فالواجب أن يدخل هذه الفرجة، لأن تسوية الصفوف أمر واجب عند بعض أهل العلم. إذا لم يجد مكان فرجة ماذا يفعل؟ يقول يقف عن يمين الإمام، وهذا هو الذي بيناه، يقف عن يمين الإمام وهذا الذي بيناه فيما سبق، لأنه لو وقف عن يمين الإمام صحت إمامته وصح اقتداؤه بالإمام. نعم. فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. نعم هكذا قال الماتر رحمه الله تعالى، يقول لم يجد فرجة ولم يستطع أن يصل إلى عن يمين الإمام، ماذا يفعل؟ هو متأخر والصف مكتمل، يقول له أن ينبه من يقوم معه خلف الصف، يعني كأنه ينبه واحدا من الصف يكون معه جماعة خلف الصف، هذا ما قاله الإمام الذي قاله الماتر رحمه الله تعالى. لكن لا نعلم على هذا دليل يدل عليه من السنة، ولهذا قال بعض أهل العلم يكره أن ينبه من يقف معه خلف الصف. لماذا؟ لأنه أولا يعني يسبب فجوة في الصف، وتسوية الصف أمر مطلوب في الشريعة، وثانيا أنه يشوش على الذي جره من الصف، يحصل له تشويش في صلاته. فالمهم قالوا يتوقف عليه مفاسد ويترتب عليه أمور غير شرعية، فقالوا يكره سحبه من الصف وتنبيهه، يعني يقف إما أن يعني ينتظر حتى يأتي من يصلي معه ويصف معه على قول من قال إن صلاة الفذ لا تصح خلف الصف، أو يكبر خلف الصف بنية الجماعة ويقتدي بالإمام على قول من قال إن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة. نعم. فإن صلى فذا ركعة لم تصح، فإن صلى فذا ركعة لم تصح. يعني صلى خلف الصف ركعة ونوى الإمامة نوى الائتمام وصلى ركعة، ثم أتى إليه من يصف معه في الركعة الثانية، فالركعة الأولى في حقه باطلة لأنه صلاها فذ، وهذا على قول من يقول إن صلاة الفذ خلف الصف باطلة، صلاة الركعة الأولى باطلة في حقه، والثانية تصح لأنه وجد من يصف معه وتحصل الجماعة، وتكون هذه الركعة له أولى، تكون الركعة التي أدرك معه من يصلي معه تكون هي الأولى في حقه، والأولى والسابقة قد بطلت. نعم. وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. نعم، هذه المسألة أخرى، يعني أتى مسبوق متأخر والإمام راكع ثم كبر تكبيرة الإحرام وهو خارج الصف وركع خارج الصف ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف، هذا صلاته صحيحة، لأن أبا بكرة رضي الله عنه فعل ذلك. أبا بكرة فعل ذلك، يعني كبر يعني خارج الصف وركع خارج الصف ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال: من فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بالإعادة، فدل على أن صلاته صحيحة، دل على أن صلاته صحيحة. أيضا لو أنه صلى فذ خلف الصف ثم والإمام ركع وركع مع الإمام، ثم أتى من يصف معه وركع قبل سجود الإمام ورفع قبل سجود الإمام هو ومن معه، صحت أيضا الصلاة، لأن الركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع، وقد صف معه من ركع معه الركوع فصحت الركعة له وصحت صلاته، وهكذا. نعم. فصل في أحكام الاقتداء. فصل في أحكام الاقتداء. نعم. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره. يصح اقتداء المأموم بالإمام وإن لم يره. هذا الحكم يا إخوة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك إذا كان المأموم لا يرى الإمام وإنما يسمع صوته، يسمع صوت الإمام وهما في المسجد، هل يصح الاقتداء به؟ نعم، إذا كان يسمع الصوت يصح الاقتداء به حتى وإن لم يراه، حتى وإن لم يراه، لأنه يكبر بتكبيره ويرفع برفعه ويركع بركوعه وهكذا. طيب، إذا كان داخل المسجد المأموم والإمام والمأموم لا يرى الإمام ولا يسمع صوته، ولا يسمع صوته، هذا أيضا قالوا إذا كان يرى الصف الذي يقتدي بالإمام فالاقتداء صحيح، اقتداؤه صحيح إذا كان يرى الصف، أما إذا لم يرى الصف فاقتداؤه لا يصح، فالحال هنا أنه لا يسمع صوت الإمام بالتكبير ولا يرى الصف الذي يقتدي بالإمام فالصلاة لا تصح، لكن إذا كان يرى يسمع الصوت صوت التكبير أو يرى الصف الذي يقتدي بالإمام فالائتمام صحيح ولا إشكال إن شاء الله تعالى. نعم. ولا من وراءه إذا سمع التكبير. ولا من وراءه إذا لم يرى الإمام ولا يرى من وراءه، لا يرى الإمام، هذا ما بيناه الآن، لا يرى الإمام ولا يرى من وراء الإمام، يعني الصف الذي يقتدي بالإمام لا تصح صلاته إذا لم يسمع التكبير، أما إذا كان يسمع التكبير فالائتمام صحيح والصلاة صحيحة. نعم. وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. وكذا خارجه، خارج المسجد، خارج المسجد أيضا يصح اقتداؤه إن رأى الإمام والمأمومين. إذا كان يرى الإمام والمأمومين فالاقتداء صحيح. لكن قال بعض أهل العلم أو اشترط بعض أهل العلم اتصال الصف. أما إذا كان يرى من يقتدي بالإمام إذا كان يرى من يقتدي بالإمام وبينه وبين الصف حوائل أو حواجز فالاقتداء لا يصح. الاقتداء قالوا لا يصح في هذه الحال. لكن إذا كان الصف متصل والاهتمام صحيح. الماتن يقول إذا كان يرى يعني يكتفي برؤية من وراء الإمام. إذا كان يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام قال فالاهتمام صحيح. نعم. وتصح خلف إمام عال عنهم. وتصح قال الماتن خلف إمام عال عنهم يعني عمن عن المأمومين يعني على مكان مرتفع تصح الصلاة خلفه. وهذا أيضا ذكر بعض أهل العلم فيه تفصيل. قالوا إن كان العلو يسير كذراع ونحوه فالصلاة صحيحة من غير كراهة. الصلاة صحيحة من غير كراهة إذا كان علو الإمام عن المأمومين يسير كذراع وما شابه ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنبر ومنبره قصير يصلي يركع عليه ثم ينزل إذا أراد السجود ويسجد في أسفل المحراب في أسفل المنبر. لكن قالوا إذا كان الارتفاع كثير ارتفاع المأموم يعني علوه كثير عن المأمومين قالوا إن هذا يكره تكره الصلاة وهي صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف أنهم كانوا يرتفعون في الإمامة عن المأمومين ارتفاعا كثيرا. والارتفاع العالي هو الذي يحدده العرف. يحدده العرف هل هو يعني ارتفاع فاحش أو غير فاحش أو يسير أو دون اليسير. نعم. ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاقة. نعم هذا الذي بيناه يعني إذا كان أكثر من ذراع يكره لكن إذا كان أقل من ذراع فالارتفاع لا يكره كإمامته في الطاق. ما هو الطاق هذا؟ الطاق المحراب لأن ما كان في محاريب قديما. فإمامته في الطاق وهو أن يكون في محراب ويعني منفصل عن المأمومين يقول الماتن تكره صلاته فيه والإمامة صحيحة لكن مع الكراهية يعني الأفضل ألا يصلي في الطاق وهو المحراب لا يصلي فيه كما بين الماتن رحمه الله تعالى. نعم. وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. أيضا قال ويكره تطوعه في موضع المكتوبة يعني في المكان الذي صلى فيه المكتوبة يكره تطوعه إلا من حاجة. إذا كانت الحاجة تدعو إلى أن يتطوع في مكان صلاة المكتوبة فلا كراهة. لماذا؟ لأن الكراهة تسقط للحاجة وهو محتاج إلى صلاة النافلة في هذا المكان لكون الصفوف أمامه مزدحمة أو كونه مسافر لا يستطيع ليس عنده سكن يصلي النافلة فيه لأن صلاة النافلة في المنزل أفضل من صلاتها في المسجد. صلاة النافلة في المسجد في المنزل أفضل من صلاتها في المسجد في السكن يعني صلاة النافلة في السكن أفضل من صلاتها في المسجد. طيب هذا الذي صلى إماما المكتوبة رأى الصفوف أمامه مكتملة وليس عنده سكن قريب يصلي فيه المكتوب النافلة ماذا يفعل؟ قال يصلي في مكانه ولا كراهة لأن الحاجة تبيح المكروه أما المحرم فلا يبيحه إلا الضرورة عند أهل العلم. نعم. وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. وإطالة قعوده يعني إذا سلم يكره أيضا أن يطيل القعود مستقبل القبلة يكره كراهة. وإنما السنة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل إلى المأمومين عن اليمين أو عن الشمال كله جائز، عن اليمين وعن الشمال كله جائز. أما أن يطيل القعود وهو مستقبل القبلة بعدما يسلم فهذا مكروه لأنه لم ينقل. نعم قالوا إلا إذا كان معهم نساء، إذا كان معهم نساء فإن الإمام يسن له أن ينتظر قليلا حتى ينصرف النساء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط النساء بالرجال عند الانصراف من الصلاة، لأن المأمومين لا ينصرفون قبل الإمام. نعم. فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا. نعم. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. ويكره وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. قالوا والسارية التي تقطع الصف هي السارية الكبيرة التي يبلغ عرضها ثلاث أذرع بالذراع المتوسط، هذه التي تقطع الصف. أما السارية الصغيرة النحيلة فهذه لا تقطع الصف. فقال يكره وقوفهم بين السواري إلا لحاجة. الحاجة لو كانت يعني لو كان المسجد مزدحم كالمسجد الحرام والمسجد النبوي في المناسبات، مناسبة الحج والزيارة، فالصفوف تكون مزدحمة، فإذا صلوا بين السواري للزحام فإن الكراهة لا توجدها هنا، لا كراهتها هنا للحاجة. وأيضا إذا كانت السواري يعني ليست كبيرة كما قلنا ثلاث أذرع تقريبا فلا كراهة أيضا. كذلك لو كان المصلون ثلاثة رجال مثلا وصلوا بين الساريتين فلا كراهة إذا لم يكن صفوف أخرى، لأن الصفوف إنما يكره أن تصلى بين السواري إذا كان فيه صفوف أخرى، لأنه يحصل انقطاع، وتصوية الصفوف أمر مطلوب في شريعتنا. لكن إذا لم يوجد إلا هؤلاء الثلاثة أو الاثنان أو الأربعة وصلوا بين الساريتين فلا كراهة. نعم. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. نقف على هذا الفصل للمستقبل من الزمن إن كان في العمر بقية، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هل إذا كنت في الفندق وأسمع الصوت ولا أرى الإمام هل يجوز أن أصلي في الفندق؟ لا يجوز. لو كنت داخل المسجد نعم يجوز أن تقتدي بالإمام إذا كنت تسمع الصوت ولا ترى، لكن في الفندق أو في السكن أو في مكان آخر ولا ترى الإمام ولكن تسمع صوته لا تقتدي به، خصوصا الآن يا إخوان الأصوات الآن يعني تنقلها المكبرات إلى أماكن بعيدة، فالاقتداء الآن ينبغي أن يحترس المقتدي المأموم يحترس في هذه الأمور. نعم. أكملت عمرتي وجئت إلى المسجد النبوي ولم أذهب إلى مسجد قباء، فهل أنا آثم؟ الله المستعان. اسمعوا يا إخوان، الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة تشرع، أقول تشرع ولا تجب، ليس لا يعني لا لا لا لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب زيارة الأماكن في المدينة ولا علاقة لذلك بالعمرة، لكن من باب الاستحباب أن يعني تزار للمصالح تتعلق بهذا، إما تعبدا أو لمصلحة أخرى. الأماكن بالنسبة للرجال اسمعوها، المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع وقبى والشهداء، كم هذه؟ خمسة، هذه للرجال. طيب إذا زار الرجال المسجد النبوي نعم يصلون فيه ما كتب لهم، إلا إذا كان في وقت نهي، إذا كان في وقت نهي لا يصلى إلا تحية المسجد، إذا كان دخل المسجد للزيارة ولم يقصد الصلاة يجوز أن يصلي تحية المسجد. في مسجد قباء أيضا يصلي ما كتب له، لكن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع والشهداء هل يصلي؟ يصلي؟ الجواب لا، لا يصلي. وإنما في البقيع وعند الشهداء يدعو للأموات ويتذكر الآخرة، لأن زيارة القبور يا إخوة تسن لأمرين. الأمر الأول تذكر الآخرة، يعني تستحب زيارة القبور لأمرين. الأمر الأول تذكر الآخرة، يتذكر الإنسان الآخرة وأن ما صار إليه هؤلاء سيصير إليه هو في المستقبل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثاني الدعاء للأموات، فإن الأموات يا إخوة في حاجة إلى الدعاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالبقيع يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا ولهم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. وهكذا يدعى للأموات لأنهم في حاجة إلى الدعاء. عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. ثم يستدير يمينا قليلا: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله. وعن يمينه قليلا أيضا: السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، إلى آخره، ولا يصلي هناك. أما النساء فالمشروع لهن زيارة المسجد النبوي ومسجد قباء. القبور لا يسن للنساء زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن، ورد في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالمرأة لا تزور القبور، لكن أيضا المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية لا تزور المسجد، لا المسجد النبوي ولا مسجد قباء. فشريعتنا يا إخوة، شريعتنا لها ضوابط، لها ضوابط وأحكام لا بد من معرفتها، لأن مبنى الشريعة على الحظر، مبناها على الحظر وعدم القول فيها إلا بدليل شرعي، إما من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة أو القياس. نعم. أقسمت زوجتي وهي في حالة غضب ألا تشتري شيئا ثم اشترت، فماذا عليها؟ إذا كان في حالة غضب شديد ما عليها شيء، إذا كان في حالة غضب شديد ما ليس عليها شيء. لكن إذا كان الغضب متوسط تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين. نعم. هل تقصر صلاة المغرب؟ أحد قال بقصر صلاة المغرب؟ أنتم يا السامعون تعرفون أحد يقول بقصر صلاة المغرب؟ تعرفون أحد؟ ما لا تقصر صلاة المغرب بالإجماع، بإجماع المسلمين. وصلاة الفجر تقصر؟ لا تقصر بإجماع المسلمين. وصلاة المغرب يا إخوة هي وتر النهار، صلاة المغرب وتر النهار، كما أن صلاة الليل لها وتر، وهي صلاة الوتر، كذلك النهار له وتر وهو صلاة المغرب. نعم. من كان إماما ثم أحدث في أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ يقول أهل العلم يخرج من الصلاة ويستخلف من يصلي بالناس، يستخلف من يصلي بالناس، يقدم أحد المصلين في الصف الأول ويقول: ابني على الصلاة، وثم يبني على الصلاة السابقة، لأنه صلى الصلاة السابقة وهو طاهر من الحدث، يعني غير محدث، ثم طرأ عليه الحدث فيستخلف. نعم. إذا كان الصبي لا يعقل الصلاة وعمره 3 سنوات أو 4، هل يجلس في الصف الأول؟ أقول يعني في السؤال السابق، إذا لم يستخلف الإمام ماذا يفعل المأمومون؟ قالوا يقدمون واحدا منهم يكمل بهم الصلاة، وإلا يصلون ينون الانفراد ويصلون أفرادا، لكن الأحسن أن يقدموا من يتمم بهم الصلاة. الصغير الذي سأل عنه السائل 3 سنوات، إذا كان يحصل منه تشويش على المصلين فلا يترك في المكان الذي يكون في تشويش على المصلين وأذية المصلين. أما إذا كان الطفل عاقل لا يشوش على المصلين فلا بأس. نعم. يقول السائل: هل يجوز جمع أكثر من نية من النوافل؟ مثال ذلك جمع نية ركعتي تحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتي سنة الظهر وكذلك، هل يجوز أيضا في صيام النوافل؟ هذه المسألة يا إخوان العلماء يقولون إذا كانت العبادة من جنس واحد، من جنس واحد يعني صلاة نافلة من جنس واحد، يقولون تتداخل العبادة. كيف تتداخل؟ يعني مثلا دخل المسجد وصلى ركعتي الفجر، ركعة سنة الفجر تدخل فيها تحية المسجد لأنها من جنسها. أيضا مثلا توضأ وصلى ركعتي الوضوء كذلك يدخل فيها، مثلا تدخل فيها صلاة الضحى لأنها من جنسها إذا كان التطهر في الضحى. فالمهم أن الصلاة إذا كانت من جنس واحد يدخل بعضها في بعض، لكن المجموعة التي ذكرها الأخ مجموعة كثيرة هذه ما نعلم لها أصل. المعروف إذا كان صلاتان تتداخلان من جنس واحد، هذه إذا كانت من النوافل، وإذا كانت أيضا فريضة، وإذا كانت الطهارة طهارة الحدث والأصغر والأكبر يدخل الأصغر في الأكبر وهكذا. نعم. تقول السائلة: بعدما دخلت في الإحرام للعمرة وأنا في الطريق نزل دم الحيض وأنا في الحافلة وأنا عند نية الإحرام قلت لبيك اللهم عمرة ولم أقل فإن حبسني حابس فماذا أفعل؟ الله يعين هذه الأخت السائلة، تبقى في مكة حتى تطهر، لا تطوف، تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتصلي ركعتين إذا اغتسلت وتسعى ولا حرج عليها وتقصر. أما إذا لم تستطيع الانتظار في مكة وهي من سكان الجزيرة فيجوز لها أن تعود بإحرامها، تعود بإحرامها إلى المكان الذي تقيم فيه ولا يقربها زوجها إذا كانت ذات زوج حتى تطهر وتغتسل وتذهب إلى مكة وتكمل العمرة. أما إذا كانت من غير الجزيرة ورجوعها يعني يتعذر غالبا فهذه فيها إشكال إذا كانت لا تستطيع العودة ولم تشترط، إذا في داخل الجزيرة مثلا، داخل الجزيرة ودول الخليج والأردن مثلا وهذه الأماكن القريبة، هذه ممكن أن تعود، يمكن أن تعود، حتى من مصر يمكن أن تعود. المهم إذا أمكن أن تعود ولم تشترط ولم تستطيع البقاء حتى تطهر في مكة فإنها تعود إلى مكان إقامتها وتبقى حتى تطهر ثم تعود وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام. أما إذا ما استطعت تعذر، والله يعلم الجهر وما يخفى، إنما الأعمال بالنيات، إذا لم تستطع الرجوع خالص وقد دخلت في العمرة ولبت بالعمرة فحينئذ قال بعض أهل العلم تحفظ وتطوف للضرورة، تتحفظ وتطوف للضرورة، هذا إذا تعذر عليها الرجوع وتعذر عليها البقاء حتى تطهر. نعم. من كان عليه دين هل يجوز له أن يعتمر عن أحد الأموات أو عن نفسه؟ الذي عليه دين ليس له أن يحج ولا يعتمر إلا بإذن من أصحاب الدين، ليس له أن يحج ولا يعتمر إلا بإذن من أصحاب الدين، لأن المال الذي بيده ملك للدائن فيستأذنه حتى يأذن له بالحج. نعم. من كان مسافرا هل يحق له أن يجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ لا هذه يعني يغلط فيها كثير من الناس، إذا صلى الجمعة صلى العصر مع الجمعة، هذا لا يصح يا إخوان، هذا لا يصح. الجمعة فرض مستقل غير الظهر، والجمع إنما ورد جمع العصر إلى الظهر فقط، ف فلا يصح جمع العصر مع الجمعة. نعم. هل يجوز الاقتداء بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبوي في صلاة التراويح؟ الاقتداء في البيت. نعم. في التلفاز. لا لا التلفاز لا ما يجوز. لا ما يجوز الاقتداء في التلفاز. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت تقول زوجتي حرام علي؟ أيوه. تنوي طلاقها ولا تنوي يعني قلت لهم والله عليها الطلاق ما أكون معكم ثاني في الأرض. لا حول ولا قوة. تنوي الطلاق أو ما تنوي؟ نيتك طلاق؟ لا نية طلاق. يعني نيتك طلاق لو أكلت معهم تنوي يعني تطلق زوجتك؟ أيوه. تطلقها؟ أيوه. إذا لا تأكل معهم. لا تأكل معهم. وأنت أخطأت في هذا. ما هو إحنا تهوشنا مع بعضنا. هو اسمع يا أكلت معهم؟ لا. لا لا تأكل معهم إذا كان تلوي الطلاق لا تأكل معهم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه يا أخواننا.